إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. هذه السورة العظيمة الكريمة هي إحدى المعوذتين اللتين عوذ الله بهما نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة لها أسماء، أشهر أسمائها الفلق، وهو الموجود في المصاحف وغالب كتب التفسير والسنة. ومن أسمائها سورة قل أعوذ برب الفلق، وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الموجود في صحيح البخاري وبعض كتب السنة. وهي إحدى المعوذتين أيضا، لكن لم تجري العادة أن تسمى بالمعوذة بمفردها، وإن كان ابن عطية سماها في تفسيره بالمعوذة الأولى، وسمى سورة الناس بالمعوذة الثانية. وعدد آيات هذه السورة 5 باتفاق علماء العد. وقت نزولها نزلت بمكة على المختار عند جماهير العلماء والمفسرين، وقيل إن قريشاً هموا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبوه بشيء من العين أو الضر، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وهي مكية على المشهور، وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه كريب وغيره، وهو أيضا اختيار الحسن البصري وعطاء وجماعة المفسرين. وقيل نزلت بالمدينة، وهي إحدى الروايتين، رواية أبي صالح عن ابن عباس، واختارها قتادة وغيره. والذين قالوا نزلت بالمدينة ظنوا أنها نزلت بمناسبة سحر لبيد بن الأعصم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ورد وصح في البخاري وغيره أنه سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير لازم، فإن السورة وإن كانت مكية لا يمنع أن تكون رقية رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه. وقصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومشهورة وثابتة في الصحاح وغيرها، وفيها أن لبيداً وضع بعض العقد ونفث فيها برقى شيطانية وتعاويذ شركية، ووضعها في بئر في المدينة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك عليه في تعاطيه مع بعض قضايا أسرته وبيته، حتى أنزل الله تعالى هذه السورة، فشفي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة: يا رسول الله، ألا تستخرج هذا السحر؟ فقال: أما أنا فشفاني الله تعالى، وكرهت أن أبعث أو أن أثير على الناس شرا. وهذا الحديث في عدد من الوقفات، في أولا ما يتعلق بالسحر، والذي ورد التعوذ منه في هذه السورة وفي غيرها، ووردت الإشارة إليه في مواضع كما في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكذلك في قصة موسى وسحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والسحر أمر واقع وله حقيقة وله تأثير في المسحور بإذن الله تعالى، فيؤثر في أشياء كثيرة، وهو أنواع، منها السحر المؤثر، ومنها السحر التخيل كما قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي أن يتصور الإنسان الأمور أنها واقعة بصفة وهي واقعة بصفة أخرى، إلى غير ذلك من الكلام الذي يطول. وكذلك ما يتعلق بحكمه وكلام العلماء فيه، فالسحر منه ما هو مكفر، مثل أن يتقرب للشياطين بطاعة أو عبادة لله سبحانه وتعالى أو يشرك بهم، ومنه ما هو من الكبائر والموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وهناك أحياناً ألوان مما يسميه الناس سحراً، وهي عبارة عن ألعاب، خفة اليد والحركة وشيء من هذا القبيل. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، فأصل كلمة السحر معناها هو الشيء الخفي اللطيف الذي لا يدرك بسهولة، فلذلك سمي سحرا. ومن هنا نقول سحر البيان، يعني أن الكلام يأخذ بالعقول والألباب ويغير القناعات حتى كأنه السحر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. وقد يقال، وكثيرا ما يقال في الشعر، وصف البيان أو وصف الكلام الجميل بالسحر، حتى قال الشاعر يصف امرأة يقول، يصف كلامها يقول: إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجزي. يتمنى أن أطول بالكلام. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المؤمن المتحرز، فيصف الحديث بأنه سحر. وهكذا بعض البلاغة وبعض البيان، إما لأنه يؤثر في ألباب الناس أو لأنه يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً. المهم أن السورة كما قلنا مكية، وإن كان جبريل نزل بها رقية على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ورقاه بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة في قصة أبي سعيد الخدري: وما أدراك أنها رقية، يعني يستعيذ بها العبد. أما ما يتعلق بهذه السورة ففيها أولاً قوله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب في صحيح البخاري قال: قيل لي قل فقلت، يعني أمر الله تعالى أن يقول فقال. فالله تعالى رقاه بهذه السورة. والشيء اللطيف أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة على نبيه بمكة، معناه أن الله تعالى أعاذ نبيه من شر ما خلق ومن شر الإنس والجن والسحر. أعاذه متى؟ بمكة، حتى قبل الهجرة. فهذا حفظ لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يؤثر عليه السحر الذي وضع إلا شيئا بسيطا عارضا، ثم شفاه الله تعالى في الحال، مع أنه سحر قوي. والغالب أن مثل ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا. فالله تعالى عوذ نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وما بعدها: قل أعوذ برب الفلق. والاستعاذة هي طلب اللجوء والحماية والحفظ من الله تعالى القادر. أعوذ يعني ألوذ وأعتصم وألتجي. لكن هنا نلاحظ أن الله تعالى أمر بالاستعاذة في مواضع كثيرة جدا في القرآن وكذلك في السنة. فمثلا عند قراءة القرآن الإنسان دائما ماذا يقول أول ما يقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لاحظ أنه يقول أعوذ بالله. لماذا اختار لفظ الجلالة للاستعاذة عند بداية القرآن، واختار في هذه السورة وغيرها لفظ الرب؟ قل أعوذ برب الفلق، برب الناس، لكن في بداية القرآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يكون هذا أولاً اختصاراً، لأن لفظ الله مختصر وهو الاسم الأعظم. وأيضاً هذا معنى ثاني غير الاختصار، أنه اختيار للاسم الأعظم الذي تعود إليه بقية الأسماء. فالله تعالى هو الاسم الأعظم عند طائفة من أهل العلم، وهو اسم له جل وعز في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعله في الاستعاذة عند بداية القراءة. معنى آخر أن قراءة القرآن هي عبادة كما هو معروف، والعبادة يناسبها اسم الله، لأن الله معناها المعبود المألوه الذي له يصلى ويقرأ. فكأنه إذا أراد أو هم أن يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويعبد ربه استعاذ بالله المعبود، وهذا مناسب جدا. استعاذ بالله من شر الشيطان الذي قد يحول بينه وبين القراءة، أو يلبس عليه قراءته، أو يلقي في فهمه وذهنه وعقله من المعاني خلاف ما هو صحيح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فإذا قرأ حتى النبي إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ربما قذف في عقله أو ذهنه أو فهمه معنى غير صحيح، فينسخه الله تعالى ويحكم الله آياته. إذن من المناسب أن تكون الاستعادة أعوذ بالله، أن تكون الاستعادة بهذا الاسم المناسب لمقام العبودية. بينما في مثل هذه السورة العبد يستعيذ من شرور مخلوقات أخرى، يستعيذ من شر الشيطان ومن شر النفاثات ومن شر كل ذي شر ومن شر المخلوقات، ولهذا كان المناسب أن يقرن أو يربط الاستعادة بالرب، لأن الرب هو إيش؟ هو الخالق، الرب هو الخالق، فمن المناسب أن تستعيذ بالخالق من مخلوقاته. والمقام ليس مقام استعاذة في جانب تعبدي، وإنما استعاذة في أمور الدنيا، حتى إن الإنسان يستعيذ بالله حتى من شر نفسه ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر المخلوقات كلها، من الحيوانات والهوام والدواب والسباع وما خلق الله وما سوف يخلق، والظاهر والباطن والمعروف والظاهر والخفي. فمن المناسب هنا أن يربط أو يجعل الاستعادة متصلة بالربوبية، بينما عند القراءة تكون الاستعادة متصلة بالألوهية. فقال هنا: قل أعوذ برب الفلق، وهنا الاستعادة تكون بالله عز وجل، وقد تكون الاستعادة ببعض كلماته، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله؟ ما هي كلمات الله؟ نقول كلمات الله نوعان: الأول الكلمات القدرية، كلمات الله القدرية التي بها الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، لأن الله تعالى يقول، يعني الله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام، وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى يخلق بكلمة ويرزق بكلمة ويحيي ويميت ويعز ويذل وينصر ويخذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع، كل ذلك بكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن. أما المخلوق فهو يتعاطى هذه الأشياء ويعالجها، يعني يحاول ويعمل ويجتهد ويبني ويركب وينزل، أما الله عز وجل فهو الإله العظيم الذي أمره كلام ونهيه كلام وعطاؤه كلام ومنعه كلام. فهذه هي الكلمات القدرية، الكلمات الكونية، يعني التي بها يخلق ويرزق. أما النوع الثاني من الكلمات فهي الكلمات الشرعية التي بها يأمر وينهى ويحلل ويحرم ويبطل ويصحح، مثل القرآن، القرآن كلمات الله، وكذلك ما نزل على الأنبياء، كما نزل على موسى وعيسى والنبيين من قبلهم ومن بعدهم، هذا كلام الله تعالى، ولكن يسمى كلاما شرعيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار، فإذا أخبر الله فقوله صدق، وعدلا في الأحكام، فإذا حكم الله فحكمه عدل لا ظلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله تعالى، وكلمات الله تعالى من صفاته، كما استعاذ بعزة الله: أعوذ بعزتك أن تضلني. فيستعيذ بالله، يستعيذ باسمه العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فهنا قال: قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ يقول العلماء: الفلق هو إيش؟ الصبح. هذا أكثر المفسرين والعلماء عليه، أن المقصود بالفلق هو الصبح، فيستعيذ برب الصبح، ويستدلون بمثل قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، ثم قال سبحانه: فالق الإصباح، فالق الإصباح. وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فلق، لاحظ، فلق الصبح يعني فلق الشمس. ولذلك الصبح يسمى فلقا، لأنه ينفلق، كأن الأفق ينفتح وينفك فتخرج منه الشمس، ولهذا سمي فلقا. ودائما الأشياء الواضحة، سواء كانت أمور علمية أو أمور غير ذلك، يقول الناس: هذا واضح مثل فلق الصبح. حتى في أمثال العرب يقولون: لقد وضح الصبح لذي عينين، يعتبرون أن فلق الصبح دليل على وضوح الشيء، مع أن بعض الناس قد يقول هذا في أمور ملتبسة، ولكن بسبب قلة معرفته يظن أنها واضحة، فيقول هذا واضح مثل فلق الصبح، هذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. أيضا المهم الفلق هو الصبح، هذا معنى. في معنى آخر للفلق، وهو أن الفلق كل ما ينفلق، لأننا نجد في القرآن نفسه قوله سبحانه إن الله فالق الحب والنوى، إذا سماها فلقا وفلقا، وهذا معروف عند العرب أن كل شيء ينفجر أو ينفك يسمى فلقا. حتى ذكرت لبعض الشباب أنه عندنا دائما إذا واحد ضرب الآخر في رأسه وفجر الدم إيش نقول عنه؟ فلقه، نقول فلقه. هذا الفلق صحيح معناه أنه فجر الدم من رأسه، فهذا استعمال لغوي صحيح، فالفلق معناه هو الفك. وبناء على هذا المعنى يكون الفلق له معنيان، الأول معنى خاص وهو الصبح، طلوع الصبح وانبلاجه، والثاني معنى عام وهو أن يكون المقصود بالفلق كل شيء ينفتق وينفك ويخرج منه شيء آخر، فيدخل في هذا الصبح، يدخل فيها الزهرة التي تتفتح مثلاً، يدخل فيها الرحم الذي يخرج المولود، يدخل فيها الحبة التي تخرج الشجرة، النواة التي تخرج التمرة، يخرج فيها الظلام الذي يخرج النور، يخرج فيها الجهل الذي ينفتق وتخرج منه المعلومات والمعارف، إلى غير ذلك مما يتفتق. وبناء عليه على هذا المعنى الثاني وهو معنى جيد، حتى قال الزجاج وجماعة من أهل اللغة قالوا يكاد أن يكون الخلق كله فلقا، يعني لو تأملت الخلق وجدته في الأصل، خصوصا الخلق الأصلي، وجدته فلقا، مثل النباتات كلها، الحيوانات كلها هي عبارة عن فلق، يعني شيء ينفتح كما تنكسر البيضة ليخرج منها الفرخ، فهذا كله يسمى فلقا وهو خلق في الواقع. وبناء عليه يكون عندنا معنى خاص وهو الصبح للفلق، وعندنا معنى عام وهو الخلق بشكله العام الأوسع. فهنا الله سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق، ليشمل الأمرين معا ويدخل الأخص في الأعم، فأمر بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى رب الفلق، يعني خالق الأشياء، من شر ما خلق. ولاحظ أنه هنا لم يقل مما خلق، وإنما قال من شر ما خلق، إشارة إلى أن فيما خلق الله سبحانه وتعالى مخلوقات ليس فيها شر. الإنسان ما يستعيذ مثلا من الملائكة، من الجن، لا يستعيذ من الملائكة، لا يستعيذ من الأنبياء، لا يستعيذ من الرسل، لا يستعيذ من الجنة، لا يستعيذ من الأشياء الطيبة، وإنما يستعيذ من الشر الذي فيها. وإن كان بعض الناس قد يقع لهم نوع من الخوف، أذكر إحدى العجائز كانت تخاف من المطر والرعد والبرق، وهي أرملة، يعني ليس عندها أحد في بيتها، فإذا جاء المطر خافت وذهبت إلى بيت الجيران وتنظر إلى السماء والمطر والرعد والبرق وهي خائفة، وهي تقول لا إله إلا الله، ملائكة وامروا، ملائكة وأمروا، يعني كأنها تقول هم جاهزين أصلاً وأمروا، فيعني سيأتي أمر عظيم، يعني فيقع من الناس أحياناً خوف من أشياء هي في حقيقتها خير ومصلحة، وإن كان الإنسان قد لا يدرك كل ما فيها من التفصيل. المهم أن الاستعاذة هنا جاءت من شر ما خلق، إشارة إلى أن فيما خلق الله أشياء لا يستعاذ منها، وإنما فيها خير ويطلب القرب منها والانتفاع بها. وهنا أيضا قال من شر ما خلق، فتلاحظ أننا إذا فهمنا قوله أعوذ برب الفلق أن الفلق معناه الخلق بالمفهوم العام، ناسب قوله من شر ما خلق، كأنك تقول أعوذ برب الخلق من شر خلقه، وهذا مناسب جدا لهذا المعنى. ولكنه غير في العبارة، بدل من أن يقول قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق فيكون فيه تكرار لللفظ، جاء بلفظ آخر، والتغيير والتنويع هو أحد إعجاز القرآن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. يعني كونوا مرة عبر بالفلق ومرة عبر بالخلق، هذا واحد. ثانيا أن التعبير بالفلق له دلالة عظيمة، لأن كلمة الفلق أكثر تصوير وتحضير للإنسان حتى كأنه يرى بعينه هذه الأشياء وهي تنفلق وتنفتح وتنكسر، فيخرج ما بجوفها وما بداخلها، فيشاهد الإنسان هذه الحركة ويحس بها ويتصورها ويتخيلها. وهذه الآية لما تبدأ فيها برب الفلق، أول ما تبدأ حتى قبل الاستعاذة، قبل أن يحدد المستعاذ منه، بمجرد ما يقول أعوذ برب الفلق، كأنه يعطيك جرعة من التفاؤل والرضا والطمأنينة وانتظار الفرج والخوف، وكما يقول ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمره. فيعطي هذا أن يرفع حالة الخوف عند الإنسان وحالة القلق والاكتئاب، ويعطيه دفعة من التفاؤل والرضا والإيجابية في النظر إلى الحياة برب الفلق، مثل قوله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم. يعني حتى ولذلك العرب إيش يقولون؟ يقولون الشدة بتراء لا دوام لها، الشدة بتراء يعني ما تطول، لازم تنتهي. ولكن من طبع الإنسان أنه أحياناً يظن الشر سرمداً، وهم يحسبون الخير لا شر بعده، وهم يحسبون الشر ضربة لازبي، فيظن الشر سرمد لا يزول ولا يحول، حتى أنك تجد الإنسان أحياناً يكتئب في نفسه وييأس، بينما قد يكون الفرج أقرب إليه من يده إلى فيه. فهذا من أسرار اختيار كلمة الفلق، من شر ما خلق. ثم قال، وهذا طبعا استعادة عامة من شر كل شيء، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء واستعاذته أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. طيب، ثم قال ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب، ما هو الغاسق؟ ما هو الليل؟ نعم، الغاسق هو الليل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن هنا قال العلماء إن صلاة العشاء تكون إلى نصف الليل وقت الاختيار بالنسبة لها، إلى نصف الليل، إلى غسق الليل، يعني إلى نصف الليل. إذن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا أظلم، إذا اشتد ظلامه، والليل كلما طال اشتد ظلامه. يعني ولذلك يقولون أشد ما يكون الليل ظلاما متى؟ قرب الصبح، وهذا أيضا بشارة بالفرج. إذا الغاسق إذا وقب، يعني الغاسق هذا هو الظرف، هو الوعاء، هو الليل إذا أظلم وغطى كل شيء، هذا من معنى من معاني وقب، يعني اشتد ظلام واكتمل الليل، يعني ذروة الليل كما يعبرون له. الغاسق إذا وقب يعني الليل في ذروته، وهذا قول أكثر المفسرين أن الليل هو الغاسق إذا وقب. لكن جاء في حديث عند الترمذي وأحمد وسنده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخذ بيد عائشة وأراها القمر وقال لها استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، أو من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب. وعلى هذا يكون الغاسق إذا وقب ما هو؟ القمر. إما نقول القمر إذا غاب أو القمر إذا كسف، وهذا لا يتعارض مع قضية الليل، لأن القمر هو آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وش آية الليل؟ القمر. وجعلنا آية النهار مبصرة، ولهذا نقول إن القمر جرم منير ومضيء ولا معتم؟ معتم أسود، وإنما النور الذي نراه هو انعكاس أشعة الشمس عليه على ما هو معروف. فالغاسق إذا وقب هو وعاء وظرف لهذه الأشياء. ولذلك سبحان الله الآن استعاذ أولاً من شر ما خلق، وهذه استعاذة عامة، قلنا إنها مناسبة لقولنا إن الفلق هو الخلق كله. كذلك نقول على القول الثاني وهو قول صحيح أيضاً أن الفلق هو الصبح، هذا يتناسب مع قولنا ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل، يعني يستعيذ برب الإصباح من الليل، فكأنه يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى الذي خلق النور وخلق الشمس وخلق النهار وخلق الضياء من الظلام وأهله وشره. وهذا مشاهد، فإن الليل بظلمته وعى كما قلت يحتوي على هذا وذاك. فالليل من جهة يعني وإن كان فيه مجال لقيام الليل، قم الليل إلا قليلا، وذكر الله والسمر في طلب العلم ومع الأهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سمر إلا لمصل أو ذاكر أو مسافر في بعض الألفاظ، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، يعني هذه جوانب. لكن أيضا من المؤكد أن أكثر ما يكون من الفتن والمحن والجرائم والسهر على فجور وفساد وخمر وجريمة ولصوصية وسحر وشعوذة وخبث وشر وشيطنة هو يكون في الليل. ولذلك العرب يقولون الليل أخفى للويل، الليل أخفى للويل. وأنت لما تأتي مثلا في أحد المدن، في إحدى المدن في ساعة متأخرة، ساعة واحدة ليلا الثانية ليلا، خصوصا إذا كنت غريبا وتمشي، تجد أن كثيرا من الناس الذين حولك كأنهم أشباح، وخصوصا إذا دخلت مثلا في أحياء، في أزقة، في مناطق شعبية وتأخر الليل، فالكثير تجد أن هناك نوع من التناجي والتواصل. والغالب أن الناس الذين عندهم أمور يحبون أن يديروها في الخفاء بعيدا عن العيون يحاولونها في الظلام. ولذلك تشهد الإحصائيات في العالم كله أن أكثر الجرائم القتل، السرقة، الفساد، العدوان، أنه يكون في الليل. وأيضا يعرف الناس جميعا أن أكثر السهرات على مجون وفساد ولهو وشر وإثم ومؤامرة أنها تكون في الليل لاعتبارات كثيرة، منها غفلة الناس وصدود الناس واتصال الوقت إلى غير ذلك من الاعتبارات. ولهذا ناسب الاستعاذة من الغاسق إذا وقب من الليل. وأيضا لاحظ أن الاستعاذة هنا من الغاسق إذا وقب مناسبة لأن يكون معنى الفلق الصبح، فهذا فيه تفاؤل آخر، وإن كان فيه إشارة إلى أن هذا الوعاء وعاء يحتوي كثيرا من الشرور، لكن فيه تفاؤل لأنه قال أعوذ برب الفلق. فالفلق الآن نسبه إلى الله سبحانه وتعالى ربه، بينما الغاسق إذا وقب يعني الشر نسبه إلى الغاسق إذا وقب، ونسبه إلى النفاثات في العقد، ونسبه إلى الحاسد إذا حسد، يعني الشر منسوب إلى المخلوق، والخير والعوذ والحفظ منسوب إلى من؟ إلى الخالق. والغلبة لمن؟ الغلبة لله. زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. فالإنسان الذي يتكئ على توكله على الله وإيمانه بالله يأوي إلى ركن شديد. ولهذا يجب أن يكون في قلب العبد إيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى لو كان مقصراً أو عاصياً، يكون عنده ثقة بالله وإيمان بالله، وتذكر دائم أن الأمور وأن نواصي العباد كلها بيد الله عز وجل، إن شاء أن يميلها ذات اليمين أو ذات الشمال. الليل وعاء، ولذلك بدأ بالاستعاذة به ثم انتقل إلى ما يكون في داخله وهو من شر النفاثات في العقد. والنفاثات غالبا ما تمارس سحرها وعملها في الليل، ولذلك جاءت بعده وسبقها. والنفاثات هي مؤنث، كلفظ مؤنث فيها الألف والتاء. هل معنى ذلك أنها نساء؟ كثير من العلماء والشراح والمفسرين يقولون النفاثات يعني النفوس الشريرة، النفوس الشريرة، يعني سواء كانت نفس امرأة أو رجل، يعني ومن شر النفوس التي تنفث في العقد. والنفث هو النفخ مع شيء من الريق، فهو أشد من النفخ وأقل من التفل، يعني أن ينفخ بقوة قليلة بشيء من الريق، هذا يسمى نفثا. وقد ينفث الإنسان في الخير مثل الرقية التي يرقي بها الصالحون من يقع لهم شيء من العرق، فهذه الرقية بالآيات القرآنية والذكر والدعاء هي نفث خير. ولهذا فكانت الاستعاذة هنا من ماذا؟ من شر النفاثات، ولم يقل من شر النفث، لأن النفث بذاته لا يضر، وإنما الذي يضر هو نفس، الذي يضر هو يعني أمران: الأول نفس الساحر أو النافث الذي ينفث، فإنه يكون في نفسه من المعاني السيئة التي تلقيها الشياطين من البغضاء والكراهية وعبادة الشيطان والتذلل له، ما قد يجعل بعض الشياطين يسعون في أمره. والشيء الثاني هذا أولا، الشيء الثاني هو الشياطين التي يحركها هؤلاء وتساعدهم، ويعزز هذا التأثير ضعف الإنسان، يعني أن يجد السحر محلا قابلا. ولذلك إذا كان المحل قويا طرد هذا الأمر ولم يؤثر فيه، أو كان تأثيره ضعيفا أو مؤقتا، لكن إذا كان المحل قابلا مثل بيت ليس عليه حرس وجاء اللصوص ودخلوا البيت وسرقوا ما فيه وخرجوا دون أن يعلم بهم أحد، فكذلك القلوب إذا كان القلب خاويا من الذكر ومدمنا على معاني تبعده عن الله سبحانه وتعالى تسلطت عليه الشياطين. فهنا قال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني النفوس الشريرة التي تعقد، وهذا من رسوم وطلاسم السحرة أنهم يأتون بخيوط وغيرها ويعقدونها عقدة بعد عقدة، وينفثون على كل عقدة برقى وتعاويذ شيطانية شركية يستعينون فيها بالجن والشياطين، ويحاولون أن يؤثروا فيها على الإنسان بحرمانه من شيء، أو بصرف قلبه لامرأة، أو بصرف قلبه عن امرأة، أو بتعويقه عن عمل، يحاولون ذلك وينجحون ويفشلون ويخطئون ويصيبون. ومثل ما في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني محاولة الشياطين أنهم يصلون إلى الوحي، أنهم يأخذون كلمة واحدة ويضيفون إليها كم؟ 99 كذبة، ومع ذلك الناس يصدقونهم. ولهذا تجد كثيرا من الناس يبالغون في موضوع السحر، نحن نقول السحر حق يحدث ويؤثر، لكن ضعف اليقين وضعف التوكل يجعل كثيرا من الناس يبالغون في اعتقاد السحر واعتقاد تأثيره والخوف منه، حتى إنك تجد الإنسان كلما أخفق في شيء، في صفقة تجارية، في بيت، في شراء، في بيع، في زواج، في دراسة، قال والله أنا معمول لعمل، في عمل. طب إيش دراك في عمل؟ وحتى لو كان في عمل تجلس مكتوف الأيدي، العمل يقابله عمل آخر، هذا عمل سيء يقابله عمل صالح، والله تعالى أقوى وأغلب، وأنت تستعيذ برب الفلق المالك الخالق المدبر من شر عبيد ضعفاء مربوبين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن هنا قال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني النفوس الشريرة التي تنفث. وقيل إن المقصود بالنفاثات هنا النساء، وليش خص النساء مع أن السحر في الرجال قد يكون مثله أو أكثر؟ قالوا: لأن المرأة أحياناً بسبب ظروفها تحتاج إلى نوع من المؤثرات، كثير من النساء تريد أن تصرف زوجها إليها، وأنا أذكر إنسانة يعني فيها خير ليست شريرة، ومع ذلك تعلقت بإنسان فكانت تحادثني وتقولي: والله إذا لم يرجع إلي أنا مستعدة أن أقوم بسحره. قلت لها: كيف تضيعين دينك ودنياك والعياذ بالله؟ فالشيطان يأتي أحياناً المرأة من هذا الجانب، إنه إذا غلبت عليها عاطفة معينة زين لها الشيطان أنها تذهب، وقد تكون البداية نوع من المحاولة أو العبث أو مجرد الاكتشاف، وهناك مواقع إلكترونية تعلم، وهناك قنوات فضائية تعلم، وهناك أناس يأخذون أموال الناس ويخدعونهم ويعطونهم وعود ويعدونهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. فتبدأ المرأة بمحاولة أن تؤثر على زوجها أو شيء من هذا القبيل، ثم يتطور الأمر إلى أن تؤثر على أزواج الآخرين. وأمس قالت لي واحدة أنه والله يعني زوج بنتها أو قريبتها أنه وجدت رأس كلب في الصحراء وما أدري عملت فيه وأحرقت، ويعني نوت به أن يكون شيء يتعلق بزوجها، وعملت أعمال بشكل عفوي وغير مقصود ولم يعلمها أحد، ووجدت أن والله فعلا زوجها انصرف إلى المرأة. فهنا الشياطين قد تحضر وتلقن الإنسان، وقد تؤثر ويبدأ الإنسان يعلم هذه الأشياء لغيره، ولذلك على رغم الوعي والمعرفة إلا أننا نجد أن السحر اليوم من أكثر الأشياء انتشاراً، وله يعني مؤسسات وله بيوت ودور وأشخاص، وينتشر على رغم المقاومة الشديدة له في كثير من البلدان. وأيضاً قد يكون من معاني النفاثات في العقد يعني الجماعات، مو بالضرورة النساء، لأن السحرة إذا اجتمعوا كان شرهم أعظم. وأنا أذكر قبل كم سنة في دولة عربية، إحدى دول المغرب العربي، كان عندهم مؤتمر للسحرة، عقدوا هذا المؤتمر وفي فندق ضخم، واجتمع السحرة من أنحاء العالم. والآن نحن يعني نشاهد أنه في الأيام اللي يكون فيها مناسبات رياضية مثلاً كالألعاب الأولمبية أولمبياد وغيرها، تجد أن السحرة يأتون من أمريكا الجنوبية ومن أنحاء الأرض ويحصلون ويحاولون أن ينصروا هذا الفريق ويبعدوا ذاك الفريق ويطردون كما يقول الأرواح الشريرة، وذاك يجمع الأرواح. وكل هذه الأشياء هي من الخرافات والأساطير التي توحيها الشياطين إلى أوليائها، ومن شر النفاثات في العقد. وقال بعض المفسرين إن النفاثات كما قاله أبو مسلم الأصفهاني، إن النفاثات في العقد هي النساء، يعني المرأة التي تهون عزيمة زوجها، زوجها عازم أن يسافر الآن فلا زالت به حتى تثنيه عن السفر، أنه ينوي أن يفعل شيء فتحول بينه وبينه، وهن شر غالب لمن غلب كما يقول النابغة. ف هذا معنى وإن لم يكن بالمشهور. وقال بعض أصحاب المدرسة أو ما يسمى بالمدرسة الإصلاحية المعاصرة، الشيخ محمد عبده ومن تبعه، إن النفاثات في العقد هن النساء اللاتي يمشين بالنميمة، ولكن هذا القول لم أجده عن أحد من السلف ولا رأيته في شيء من كتب التفسير. فالمعتمد هو الأول، أن النفاثات هي التي تنفث في العقد من أجل التأثير على الآخرين بالسحر وغيره، سواء كانت نفوس رجال أو نساء. ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد، فختم الله تعالى بالاستعالة من شر الحاسد. وهنا أيضا لم يقل ومن حاسد إذا حسد، وإنما قال ومن شر حاسد. لماذا؟ لأن الحسد طبيعة في النفس الإنسانية إلا من رحم الله، وقلما تجد إنسان إلا وعنده حسد، حتى قال بعض السلف ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ومرة قيل للحسن البصري هل يحسد المؤمن؟ قال ثكلتك أمك، فأين إخوة يوسف وهم أنبياء أبناء أنبياء، ومع ذلك حسدوا يوسف وكادوا له وحاولوا قتله. فالحسد طبيعة قل ما يخلو منها الإنسان. والحسد هنا ليس هو فقط يعني رؤية النعمة، وإنما تمني زوال النعمة عن الغير. ليس الحسد هو أن ترى هذه النعمة للآخرين، ولا الحسد أن تتمنى أن تكون لك أن يكون لك مثلها، وإنما الحسد أنك تتمنى أن تزول هذه النعمة عنه. وهنا تلاحظ أن الحسد غالبا ما يكون بين أصحاب المهنة الواحدة والعمل الواحد، طلبة العلم فيما بينهم، الدعاة فيما بينهم، الطلبة فيما بينهم، التجار في كل صنعة أو مهنة دينية أو دنيوية أو شرعية أو أخروية يتحاسد أصحاب المهنة الواحدة ولا يحسدون غيرهم. يعني تجد طلبة العلم يحسد الواحد الآخر أنه والله حضر عنده جمهور كبير في محاضرته مثلا، لكن ما يحسد مثلا الملاعب الرياضية اللي يحضر فيها 20-30-100 ألف إنسان، ما يقارن نفسه بهم، إنما يقارن نفسه بمن كان في مثل جنسه. وأيضا في الغالب أن الحسد يكون بين الناس المتقاربين، يعني إذا كانوا أصحاب متاجر متجاورة تجد أنه لو جاء إنسان اشترى من الدكان ب10 ريالات حسده الآخر على هذا، ويمكن يقول تعالى أعطيك ب9 أو أبيع عليك أحسن منها مثلا، لكنه لا يحسد أصحاب المليارات والملياردرات وأصحاب الأماكن الضخمة الهائلة كأن هؤلاء تجاوزوه وسبقوه، وإنما يقع التحاسد بين الناس الذين يتناظرون وكأنهم في مقام واحد أو رؤوسهم متساوية أو متقاربة. ولذلك هنا قال ومن شر حاسد. وأما إذا وقع الحسد في النفس ولم يمضه الإنسان فهذا لا يضره ولا يضر غيره كما قلنا، بل على الإنسان إذا استشعر معنى الحسد لأحد أن يستعيذ بالله أولا من هذا المعنى، وأن يحرص على العلاج من العلاج الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. من العلاج أنك تدعو لهذا الإنسان من باب رغام النفس والشيطان في سجودك أن الله سبحانه وتعالى يزيده توفيقا وهدى وصلاح. هذا إذا كان الإنسان يريد النجاة. من العلاج أنك تذكر هذا الإنسان بخير بدلا من أن يحملك الحسد، وقد يكون هذا حتى بين طلبة العلم والمشايخ والدعاة أحيانا والعلماء، أنك قد تذكر عيوبه وتنتقده وتنتقصه وتسبه، والحجة أحيانا هي الغيرة على الدين وأن هذا أخطأ وقال وما قال. وهناك في النفس، في داخل النفس، معنى أنت لا تدركه هو الذي يحملك على ذلك، وهو الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فبدلا من ذلك عود نفسك وقهرها، اشرب جرعة مرة من الثناء الطيب على هذا الإنسان وذكر محاسنه. مرة من المرات مثلا كنا في مجلس وأسرح بعض الحاضرين وسبوا أحد الدعاة، وأنا أعرف أن هذا الداعية إنما وقعوا فيه لشيء من الحسد، فقلت لهم يا أخوة هذا الكلام الذي تقولونه إن كان قاله فهو كما قال الإمام الشافعي: ليس من أراد الحق فأخطأ كمن أراد الباطل فأصابه. وهذا الإنسان إن كان أخطأ في اللفظ فقد أصاب في المعنى، مراده كذا وكذا. فالإنسان يعود نفسه على أن يكون عنده حسن الظن وحسن العذر والثناء على الآخرين بالخير الذي عندهم، وإذا كان في تصويب يكون تصويب ليس بالهدم والتدمير وإنما بالحكمة والتعقل لئلا يدخل الحسد على الإنسان. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. يعني الحاسد إذا لم يحسد فالأمر يسير، لكن إذا حسد يعني بدأ يباشر الحسد واستجاب لهذا المعنى وربما حول هذا إلى يعني نميمة أو غيبة أو نقد أو تقويم أو ملاحظة أو ما أشبه ذلك، فهنا بدأ الشر الذي يستعاذ منه. هكذا عود الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وبالسورة أختها الأخرى: قل أعوذ برب الناس من شرور شياطين الجن والإنس ومن شر النفس. فإن أعظم شر هو شر النفس، فإذا نجى الإنسان من نفسه فقد نجى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أقول أعوذ بك من شر نفسي قبل أن أقول ومن شر الشيطان وشركه، وقال في مطلع الدعاء وخطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فيستعيد الإنسان من الشرور. ابن القيم رحمه الله له كلام أختم به، قال إن درجات الشر ست، فبدأ بالشرك ثم الكبائر، بدأ بالشرك ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر ثم الأمور، تقديم يعني التوسع في المباحات ثم تقديم المفضول على الفاضل. وهذا التقسيم جيد ولا بأس به، ولكن بعض الناس يطبقونه بشكل غير صحيح، فيعتبرون مثلا أن كل بدعة فهي أعظم من كل كبيرة بناء على هذا الترتيب. هذا الترتيب لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولكنه استقراء واستنباط، وهو استنباط حسن. إنما نقول ينبغي أن يراعى أن هذا التقسيم ليس على إطلاقه، فبعض البدع قد تكون بدعا خفيفة أو ضعيفة أو مختلفا فيها وصاحبها لا يقصد هذا، فلا يمكن أن نقول أن هذه البدعة اليسيرة قد تكون مثلا بعض الناس إذا كان يرى تبديع مسح الوجه باليدين في الدعاء مثلا يعتبر أن هذه أشد من الكبائر. لماذا؟ لأن والله باب الكبائر أشد من باب البدع. لا، نحن نقول إذا تساوى العملان في الشر هنا يكون كون العمل بدعة أشد من كونه ذنبا أو معصية. وأما إذا كانت البدعة خفيفة والمعصية عظيمة فلا يمكن أن يقارن هذا، زيادة على أن بعض الناس يتوسعون في لفظ البدعة فيسمون كثيرا من الأشياء بدعة دون أن يتحروا أو يتأنوا، ولذلك أصبحت القضية في كثير من الأحيان يعني فيها نوع من الفوضى، وكثير من الناس اختلط عليهم الحابل بالنابل. النقطة الثانية والأخيرة ما يتعلق أيضا بالحصون، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد وللقلب حصون تقيه من شر شياطين الجن والإنس. من هذه الحصون الاستعاذة، من الحصون قراءة القرآن بالذات من سورة البقرة، آية الكرسي آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض. الإخلاص، المعوذتين، نوازع من القرآن، دوام ذكر الله عز وجل، تجنب المعاصي والذنوب فإنها تفتح باب القلب على مصاريعه للشيطان، تجنب الأشياء التي تؤثر في القلب ضرراً مثل الشهوات، إدمان النظر الحرام أو الاستماع الحرام أو ما أشبه ذلك، صحبة الأشرار، أشياء كثيرة تجنبها يكون وقاية للعبد بإذن الله عز وجل. فمثل هذه الحصون إذا اعتصم بها العبد والأدعية النبوية الواردة في الصباح والمساء عند الدخول والخروج وعند الأكل وعند الشرب وعند النوم وفي السفر والإقامة، مثل هذه الأدعية تكون حصنا للعبد بإذن الله تعالى من هذه العوارض التي تعرض له. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.